الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وما زلنا في أواخر مسائل صلاة الجمعة، والمسألة الثانية وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، خارج المكان الذي يقيم فيه ويعيش. وأما وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، فإن قوما قالوا لا يجب على من خارج مصر، وقوم قالوا بل تجب، لا تجب على من خارج مصر، وقالوا قال قوم بل تجب. وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الاتيان إليها، وهو شاذ، مسيرة يوم بعيد، والمشقة تجلب التيسير، وما زاد عن وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان إليها على ثلاثة أميال، الميل حوالي 1800 متر، يعني أقل من 2 كيلو. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان، اتيان من حيث يسمع النداء. طبعا كل هذا الذي يقال إنما هو من باب الاجتهادات، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على هذا التحديد المعين. ومنهم من قال يجب الاتيان على من يسمع النداء في الأغلب، وهذا من باب يعني هو يعني لربما الأقوى، يعني يسمع النداء. وليس هناك في السلف مكبرات للصوت، فمعنى قولهم يسمع النداء، ده الكلام ده في القرن السادس، يسمع النداء أي سمعه بقول المؤذن لا بالمكبر. يبقى المسألة هنا تختلف، يعني ممكن يبقى احنا هنا في مكان في مؤذن قد إلى الحي العاشر يسمع، فمسألة فيها دقة يعني. وذلك اللي هو ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب، وذلك من ثلاثة أميال، يعني هذا يسمع بالصوت الجهوري من موضع النداء. وهذان القولان عن مالك، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثة أميال من المدينة. فثلاثة أميال يعني تقريبا 5.5 كيلو، ومكان بعيد، وهذا لا يسمع من بلال أو من أبي محذورة، لا يسمع، فهو يأخذون من موقع العوالي اللي هو بعيد عن مسجد النبي بحوالي 6 كيلو. قال وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، والحديث لم يثبت. وروي الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، وهو أثر ضعيف. فإذا حاصل المسألة وجوب الجمعة على من هو خارج المصر أو داخل، فهنا لا دليل على ذلك، والمشقة تجلب التيسير، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هناك أمور يشترطها الكثير من أصحاب المذاهب الأربعة وليس هناك دليل عليه، مثلا مسألة العدد، الجمعة تكون بإمام ورجلين أو بإمام ورجل، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فالجمعة يجتمع فيها الناس مهما اجتمعوا قل أو كثر العدد، فهي جمعة وعلى من حضر، حتى لو كانوا في سفر، يجوز للرجل أن في سفر وفي صحراء ومعه رجل أو رجلان يقيم الجمعة. فمسألة هنا ليس هناك تحديد في أميال أو غير أميال، هذه المسائل تحتاج إلى دليل، والأدلة الحديثان المذكوران ضعيفان، وإذا ضعف الحديث فهو ليس بمذهبي، والقاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا الشرط ما يلزم من عدم العدم، حتى الواجب الوجوب لابد من دليل، والقاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا بيقين، الفروض الواجب اللازم لا بد له من دليل، لأن القاعدة الكلية في أصول الفقه الاستصحاب هي الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا تلزمني بواجب أو فرض إلا بدليل، لأن الأصل عدمه، فإن وجد الدليل انتهى الأمر. المسألة الثالثة التكبير، عفوا التبكير للجمعة، وهذا من السنة طبعا، فالذي يحضر الجمعة قبيل أن يعتلي الإمام المنبر، لأن الملائكة تدون وتكتب ما كان أو في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، الرواح الذهاب إلى الجمعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من راح إلى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، جمل يعني كأنما قرب، يعني لم يذهب يتبرع ببدنه أو بجمل أو ببعير، ولكن من الثواب إذا أتيت في أول ساعة فكأنك جعلت بدنه لله، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هنا أخذ هذا الحديث عبادة بن الصامت وغيره فقال: يجوز للرجل أن يضحي بديك أو دجاجة، وليس هناك دليل، هو استنباط واجتهاد من هذا الحديث، ولكن الحديث ذكر في أمر ما فلا يتوسع في هذه المسألة. ومعلوم الأضحية كتابا وسنة وإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالبدنة أو بكبش أو بعنز أو بالغنم وما شابه، أو ببقرة كما في الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هديه 100 جمل وبقرة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 جملا وجعل الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالشاهد هنا قوله فكأنما قرب دجاجة، البعض قال وذكره المغني ابن قدامة في المغني وفي الكافي، ولكن يعني هذا أتى من صحابي فالبعض أخذ به، ولكن طبعا عامة أهل العلم سلفا وخلفا فالأضحية معلومة، لذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة أنه نهى عن العوراء والتي فيها عيب وكذا وكذا وكذا، فإن كانت الدجاجة أو الديك يجوز أن يضحى بها ما ترك النبي البيان، فلا نقول عبادة بن الصامت قال، عبادة أو عمار له أن يجتهد، والكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام؟ فانتبه لهذه المسألة. قال فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى يعني من الندب الاستحباب يعني، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، أدام ساعة بساعة 6 ساعات وخمس ساعات يبقى الساعة 60 دقيقة، تمام؟ ودي مشقة شديدة، يعني أخلص صلاة الفجر ثم بعد ذلك أمكث في الجمعة، ما حدث هذا من النبي ولا من الصحابة، تمام؟ فهذا الفهم يجعلك تستطيع أن تفرق بين الأقوال، انتبه. طيب فندبوا إلى الرواح من أول النهار، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وهذا هو الراجح بلا خلاف كما سيأتي. وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، يبقى هي ساعة واحدة في أول الساعة 10 دقائق ربع ساعة أو ما شابه، وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. هنا إن لم يوجد عندك دليل آخر في المسألة اقتصرت على ما قيل لك. أما حديث الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وراءه معاذ بن جبل في الحديث المشهور، فقال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، قال معاذ فسكت ساعة ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك ثم سكت ساعة، فهذه السكتة كما قال الإمام جزء من الساعة، تمام. فالمسألة هنا فيها أحاديث صرفت عن ظاهرها سواء من العموم إلى الخصوص أو من الإطلاق إلى التقييد، وكما بينت في كتاب أدلة الإحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية موجود. فهذا الحديث كذلك الصرف بالسياق، سياق الكلام يحتمل كذا، ليس هناك دليل ولكن سياق من خلال الفهم، ودي مسألة في غاية الأهمية، من يريد الله به خيرا يفقهه في دينه. فهذا الحديث يدلك على ما لذلك قلت منظومة أدلة الأحكام. أنت بتتكلم في مسألة، هذه المسألة الحديث في التوحيد، من قال لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار، فهذا الحديث حديث معاذ في التوحيد وفي المعتقد، لا علاقة له بمسائل الجمعة. ولكن كونك قد علمت هذا الحديث تستطيع أن تستخدمه في أي مسألة، ومن ثم منظومة أدلة الأحكام من أقوى ما تكون. هذا دائما أدندن عليه عشرات السنين، فانتبه لهذا. فلذلك لابد أن تحاول بقدر الإمكان أن تحفظ أو تقرأ وتفهم الأحاديث. يعني ما محمد قال هذا المسند مرجعية إلى السنن، فإن لم تجد حديث النبي في هذا المسند فليس من الأحاديث، هذا من الغالب والحكم للغالب. وقلت قبل ذلك أبو داود من تلامذة الإمام أحمد، والبخاري ومسلم من تلامذة الإمام أحمد، وهؤلاء جعلوا هناك في البخاري ومسلم وفي السنن أحاديث ليست في مسند الإمام أحمد، فبقول يعني من باب التقريب عليك بمسند الإمام أحمد واجعل وقرأ كل ما فيه كما بدأت به من عشرات السنين. فالمهم يعني نعم ككلام الإمام أحمد صحيح، ولكن هذا للغالب، ليس هناك كل الأحاديث في المسند، ولكن يكفيك ابتداء المسند حوالي 27,000 وأكثر، تمام. ففي هذه الحالة تجعل هناك أحاديث إن دخلت مش شرط الحفظ، يعني تبقى أنت فهمه أو علمت ما فيه، فإذا صادفتك أو جعلت عندك مسألة تستطيع أن تستدعي ما عندك من الأحاديث وتستخدمه في مسألة الترجيح، لا سيما في المسائل الغامضة أو المسائل التي اختلف فيها زي هذا الكتاب. ودائما لم يذكر ابن رشد الترجيح، فدائما أجهد نفسي في مسألة الترجيح. نعم. ماذا آخر جزء؟ ماذا من غدا؟ نعم كلمة من واضحة، يعني في بعض الروايات نعم الحديث ذاتي للتوحيد من غدا إلى كلام، نعم في نفس الحديث برواية أخرى. ثم هو هنا الأحاديث يفسر بعضها بعضا، تمام، من غدا، وفي هذا الحديث من راح الساعة الأولى، فغدا مطلقة أو مجملة، فالساعة تبين هذا الغدو إنما يكون في الساعة الأولى والثانية والثالثة، فهذا الحديث يفسر معنى غدا لأن الغدا مطلقة وتحتاج إلى بيان، تمام. نعم. المسألة الرابعة حكم البيع وقت الجمعة. وما اختلاف في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوما قالوا لا يفسخ. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ أولا، القاعدة المجمع عليها عند الصحابة وغيرهم النهي يقتضي الفساد، وكل نهي نهى عنه الله ورسوله هو فساد، وكل أمر أمر به الله ورسوله هي مصلحة. تمام؟ فهنا قال وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا قيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا، يقصد مسألة أخرى، مسألة هل إن ذهب إلى الجمعة وهو بعد النداء اشترى أو باع صلاته وجمعته باطلة، لا، هنا الجهة إيه؟ منفكة، يأثم، الجهة منفكة يأثم، ولكن صلاته الجمعة صحيحة. هنا القاعدة الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، النهي بالشيء نهي، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا العلة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو الخطبة وما فيها من الذكر، وكذلك الصلاة لأنها ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، كل شيء في الدين هو من الذكر. فهنا إذا نودي للصلاة فاسعوا، إذا نودي للصلاة يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه القاعدة مهمة جدا، النهي عن الشيء الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. غالب الأصوليين لأنهم متكلمون فأخذوا قاعدة هذا صعبة جدا، يقولون كلام الله كلام نفسي عبارة عن كلام الله، وهذا كلام يقولون ليس في كلام الله حرف ولا صوت، وهذا كلام مخالف للكتاب والسنة والإجماع. أحاديث كثيرة جدا نصر له في كلامه الصوت والحرف، وأحاديث نقلها شيخ ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وأهل الحديث كلهم، أهل الحديث كلهم. فدخلوا النهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا، نهي عن جميع أضداده، ليس البيع فحسب. نهيت رجل ألا يقوم أو أن يقوم، فعكس القيام مش القعود، القعود والاضطجاع والنوم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة النهي الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن شيء، فكل شيء يضاد هذا الأمر، الأمر كذا والنهي كذا، فكل شيء يضاد هذا الأمر هو من باب كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالقاعدة هذه مهمة جدا، لأن نتكلم عليها الأصوليين وجلهم ليسوا من أهل السنة، فيقولون بمسألة الكلام النفسي، وكلام غريب جدا، كلام نفسي. حديث البخاري ومسلم ده الكلام ده مشهور عند كل الأصوليين سلفا وخلفا من المتكلمين، يقول لك كلام الله كلام نفسي، نسأل الله العفو والعافية، لا في حرف ولا صوت، يعني ربنا ما بيتكلمش أخرس، تعالى الله عن ذلك علو كبير. والكلمة الناس لا سيما في علم أصول الفقه في كليات الشريعة يأخذون الكلمة بدون أن يفهمها. بينت ذلك في كتابي الفيلس شرح النبز في أصول الفقه، وكذلك ما قال له دليل في أصول الفقه المستدل. تمام؟ حديث الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم بتاء واحدة، ما لم تكلم أو تعمل. وفي رواية إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالوسوسة مرفوعة وكلام النفس مرفوع، فكيف تقولون وتصفون الله بأن كلامه نفسي؟ كلام ظاهره فيه إشكال وإجمال وشبه وتلبيس، ولكن عندما تتتبع معتقد هؤلاء تعلم أنهم ظاهر خفي كلامهم أن كلام الله مخلوق عياذا بالله، وبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا كلام الله غير مخلوق، من ذاته تكلم وهي صفة من صفاته التكلم، فهنا كلام الله غير مخلوق باتفاق أهل العلم سلفا وخلفا. آداب الجمعة، وآداب الجمعة ثلاث: الطيب والسواك واللباس، اللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك. فحديث مسلم فيه بينت المرة السابقة في مسألة هل غسل الجمعة على الوجوب، فحديث مسلم استدل به أهل العلم الذي فيه الطيب والسواك واللباس وما شابه، ويكفي والوضوء. ففي هذا الحديث لم يذكر في الحديث البخاري واجب على كل محتلم في كل يوم من أسبوع غسل الجمعة، فهذا الحديث صرف الحديث التأثير. هذا ما كان من آخر مسائل الجمعة، وندخل في الباب المهم، باب صلاة السفر. نعم. من قلت هنا الجهة منفكة، المسألة هنا نهينا عن البيع والشراء قبل الأذان الذي يقوم ويصعد الإمام المنبر، قبيل النداء فلا حرج عليك. وأنا بأرى بعض الإخوة برضو، المرة السابقة رأيتها يعني أخ لربما يعني لسه مفطرش، فأنا داخل والأذان هيأذن فواقف بيشتري شيء من الطعام يعني الفين وما شابه. انتبهوا لهذه المسائل. وهناك جزئية مهمة، يعني بعض الناس يأتون بتكتك مثلا ويدفعون المال لصاحب التكتك، وجزء من البيع والشراء، هذه سلعة، الركوب سلعة، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأنت تأخرت بعض الوقت فأتيت بعد الأذان وبعد صعود المنبر، فلا حرج إن كان لم تأتي إلا بتكتب، فلا حرج لذلك. المسألة هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فتعلم النهي وتعلم الأمر وبفقهك يستقيم أمرك، لأن بعض المسائل يعني لا بد أن يحدث كذا، فلا حرج. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالبيع لا يجوز حرام، لكن أنت اشتريت وبعت هناك إثم. حتى قلت في هذه المسألة لا يجوز لرجل أن يشتري من رجل وأنت تعلم هذا الرجل صاحب الدكان أو المحل لن يذهب إلى الصلاة، ابتداء لا يجوز أن تشتري منه شيء أو تبيع له شيء. وكنا نحذر نساءنا وبناتنا وكل الناس يعني أنه لو اضطرت أن تنزل وقت الصلاة واشترت من رجل لا يجوز، هي تأثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المرأة ليس عليها جمعة، فإن اضطرت لا تشتري من رجل مسلم حتى غير المسلم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. مسألة مهمة جدا، لذلك بينت في هذه المسألة يعني الذي لا يجوز للمسلم لا يجوز لغير المسلم. الكفار كل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة، بالبيوع وبالصلاة وبالزكاة وبالحج، شريطة أن يسلموا، لأن هذا شرط صحة لا بد منه. تمام. وفي هذه الحالة لا بد من الفهم، ونعلم نساءنا وبناتنا. نعم. بالنسبة للأخوة لا حرج لا حرج. ها؟ لا قلت لا حرج. قلت الآن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. لا المسألة دي مفيش إشكال يعني، لا سيما البعيد من بعض الإخوة بيأتوا من خارج الهجنة يعني بيقعدوا ساعة ونص ساعة حتى يأتوا، مفيش مشاكل. تمام؟ نعم. في أي مسألة؟ نعم. الجهة منفكة كمسألة أن تصلي بلبس حرير، بالإجماع الرجل لا يلبس يلبس لباس الحرير، فصلى بلباس الحرير يأثم ومع ذلك الصلاة صحيحة، فهنا الجهة منفكة. نفس المسألة، نهينا عن البيع في وقت أذان الجمعة ولكن اشترى وباع والعقد تم يأثم، ولكن انتهى الأمر لأن الناس لا تعلم، ممكن يبقى طالب علم ولا يعلم المسألة فيأخذ الأمر فيسأل، فنقول له الصلاة صحيحة لو علم المسألة بعد ذلك ويقول للشيخ يا شيخ قد حدث مني كذا فهل صلاة صحيحة؟ أقول له الجهة منفك. فهمت ولا أنت بتسأل عن شيء آخر؟ لا كل ده لا. ولا يجوز البيع، ما هو هو. وأما في البيع الجديد في جمال البيع والشراء في وقت الصلاة، نعم يعني سواء في وقت الصلاة الجديد في ذلك يا رجل هذا حرام وهذا حرام، فالجهة منفكة هنا والجهة منفكة هنا، حرام لبس الحرير وحرام البيع والشراء بعد الأذان، يبقى ما الإشكال عندك؟ حتى بدون وقت الصلاة كيف هذا؟ تقصد خطبة؟ الحرير حتى يلبس وجهه على الإطلاق عادي لا يجوز طبعا. وأما يعني البيت يوم الجمعة مترجم يأتي الصلاة، نعم. ما هو هنا الذي يمنع عن السعي إلى الصلاة في يوم الجمعة كل شيء غير، قلت الآن ليس البيع فحسب، أي شيء يكفك عن السعي إلى الصلاة فهو حرام سواء بيع أو غير بيع. يبقى المسألة هنا العلة ما لا يؤدي إلى السعي إلى الصلاة، سواء عقد زواج، سواء صلح بين الناس، سواء شيء أي شيء آخر. فهنا الجهة منفكة، ولكن الأمر هنا كل من أدى إلى ألا تذهب فهذا حرام. وكأنك لم تفهم أو أنا لم أفهم معنى كلامك، أنت مزعج على فكرة. كمل طيب. يا رجل حدد كلامك دائما، يعني أفهم منك بعد 10 مرات، حدد الكلمة حتى أعلم ما تريد. أنت تعترض أن الجهة منفكة؟ نعم نعم نعم. هو هذا لماذا لم ليست بجهة منفكة؟ لماذا؟ حدد بقى. انت بتقول انا بقول لك القاعدة الجهة منفكة، انت بتعترض هي مش منفكة، كيف عدم الانفكاك؟ انا قلت لما قلت ان الناس يقتدي الفساد. نعم. واذا كان الله لا يقتدي الفساد والجهة هو يقتدي الفساد. يقتدي الفساد. تمام. اي فساد؟ فساد ماذا؟ البايع. صحيح. هناك دليل على فساد الصلاة؟ بس الجهة منفك. انت مش منفك ازاي بقى؟ انتهت خلاص، انتهت بدون حرج. طب نفرض رجل مريض وهو مريض لا يستطيع يحضر الجمعة، وبيته وسكنه وكل شيء في محله هو الآن، وقت الجمعة هو نائم لا يستطيع تمام حتى الزبائن يأتون يأخذون ويأخذون لا لا هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى لتعاونوا على الإثم والعدوان دي مسألة مهمة جدا فيها أحاديث كثيرة جدا وتعاون مثلا هنا هو يبيع مثلا للرجال ولو أتى المرأة تبيع له تدل المرأة تشتري مسألة ما ممكن في هذه الصورة لأن أنت ذكرت قيد معين فعند وجود القيد كذا ولكن كلامك غير صحيح ليه؟ مسألة تأصيل المسألة شرعيا الناس لا تعرف أنه مريض هو قاعد يبيع زي الفل مريض فين؟ هو بيشتروا منه فإذا في هذه الحالة لأنها غير معلومة للناس فغال الحكم للغالب فالكل يقول هذا يشتري ويبيع لا يعلم الناس أنه مريض هو مفهوم أصلا عادة يشتري هو يا رجل أنت بتضرب أمثلة غير متوقعة ليست في الواقع نحن رأينا وعشنا مرة كنا في البلد ورجل مريض ولكن ليس يوم الجمعة خلاص بقى يبقى انت ازاي يعني ولكن يخصوا على يوم الجمعة وهو مريض على كان عنده انا بتكلم الان دلوقتي هي قد كلامك صحيح في جزئية ولكن هذه الجزئية يترتب عليها في العواقب ومآلات الأمور أن ينتهي مسألة ونجوز صلاة البيع يوم الجمعة لا سيما لو كان مثلا بالإطلاق رجل ملتحي فهمت؟ فهناك أمور حتى لو كان فيها وجه لا تقال لأنها قد تؤدي إلى مفاسد مآلات الأمور نعم مرأة مع امرأة بس ماشي في هذه الحالة لو جالها راجل مش هتشتري مش هتبيع بس المسألة هنا ومش هتقدر ده البيع ده بيبقى ليه لذة وهي منتظرة عشان تبيع واخد بالك نعم لو البيع هنا ما تاني ما انا سالتك وسالتني طب كمل اذا قلنا ان في جبل البركه لان مثل هذا البيت يصح لكن مع الاذن فكيف المزرعه هي الجمعه ليست واجبا قلت هذا والصبي ايضا ليس ملزم بصلاه الجمعه فمثل هذا فكان مسألة المرأة والصبي بالإجماع ليس على المرأة جمعة ولا على الصبي جمعة هذه صورة من الصور والقاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر فلا نأتي بالاستثناءات ونجعل التعميم فيها فالجهة منفكة شئت أم أبيت الجهة منفكة هذا استثناء أما الجهة المنفكة إنما تكون في رجل فعل هذا فصلاته صحيحة لأنه لا علاقة له الصلاة اكتملت وحضر مع الإمام وسمع ما كان من على الإمام من الإمام وصلى الصلاة بشروطها وأركانها أما قبيل ذلك هو أتى بمسألة فاسدة يعني بعض الناس 30 سنة في المسجد بعض الناس تعلم مسألة حرمة الدخان السجائر أو الشيشة بعض الإخوة ربنا قدر أن أنا أخش وهو اللي داخل قبيلة مني بثواني فالسجارة هي في بقه عمل كده ورماها ودخل المسجد والله العظيم أنت متخيل عجب أنت بترى عجب مع السنين بترى عجب فالقضية هنا مشكلة فرحان والله يا إخوة والله وتالله وبالله من حوالي 35 سنة أخي كان صديق لي قبل ما نبقى مشايخ يعني فذهب أنهى دراسته وذهب إلى سعودية ليعمل، فأوصلته وهو يركب الباص اللي هو كان بري يعني ليذهب إلى السعودية. فبعد أن أتى قال لي والله يا شيخ أنا كنت رايح أعتمر، وهو وسيم كده وجسمه كبير والمهم يعني، فامرأة، الكلام ده كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود أيام شيخ ابن باز وابن عثيمين والناس دي، فهذه المرأة أعجبته وتعلم أنها لا تستطيع أن تفعل ما يفعل خارج المسجد، يعني في الشارع هناك لو مش عاملة النقاب يضربها ويقول لها اتق الله، فتواعدت معه أن يعني عايزين يتكلمون، هي تريد أن تتكلم معه لأن أعجبته في نفس وهو يطوف الطواف. يا خبر أبيض، أنت متخيل إحنا من قيمة شفت فيديو فيديو بيبقى فيه كاميرات في المسجد. الأول رجل يصلي بجماعة، جماعة الثانية بعد أن انتهى الإمام وخرج الناس، فصلى بثلاثة وراءه، فهو جعل الكيس الذي فيه مثلا المال والتليفون أمامه وصلى أمامه، فواحد عمل إيه؟ راح جاب كرسي وحطه قدامه على أساس إيه لو حد عدى ما يقطعش الصلاة، بارك الله فيك ماشي، فراح جاب الكيس وحطه على الكرسي وقعد شوية، لما سجدوا راح خد الكيس وجري. والله شياطين. الثانية لسه شايفها من شهرين ثلاثة أو شهرين، والله يعني أنا لا حول ولا قوة. المهم تقريبا الصلاة انتهت في مسجد، في باب لدخول المسجد وباب لدخول الحمامات، كان مسجد كبير وحمامات كتيرة فيه، فامرأة منتقبة الصورة باينة واقفة جنب الباب اللي دخل فيه بيدخل فيه الناس، بعديها راحت دخلت مكان بعيد شوية، في كل حمام في حتة فاضية في النص داخلة لجوه، فأخ جه ودخل اقعد، فدخل وهي شافته وهو وراها نفسه، فبعد ما دخل دخلت هي، وبعد ما دخلت خرجت والجلبية بتاعتها مكشوفة شوية، وبعدين غطت نفسها في مسجد. يعني ممكن انت تبقى انت قاعد واحدة وواحد واحد يخشوا المسجد ويعملوا اللي هم عايزين، فانت امر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة، ما بقاش في ورع، ما بقاش في شرع، ما بقاش في دين اصلا. نسأل الله العفو والعافية. الباب الرابع في صلاة السفر، نقص 10 دقائق على الإقامة، والله الله يديكم. في السفر، وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في السفر في القصر، والفصل الثاني في الجمع. الفصل الأول في القصر، والسفر له تأثير في القصر باتفاق إجماع، وفي الجمع اختلاف. وأما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر صلاة السفر إلا قول شاذ، وقول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كما بينت العبرة في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل آية أو حديث، ورود حديث أو سبب نزول آية، إنما تكون لصحابي أو صحابية، ويعمم الأمر، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، حديث النبي صحيحين بلغوا عني ولو آية. وأما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر السفر للمسافر إلا قول شاذ، وهو قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا، واختلفوا في ذلك في 5 مواضع، أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر التقصير، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا قام في موضع أن يقصر الصلاة. أما الموضع الأول حكم القصر، فأما حكم القصر فإنه مختلف فيه على أربعة أقوال. فمنهم من رأى أن القصر هو فرض السفر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. كفارة إما أن تطعم مسكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تعتق رغبة، يبقى مسألة على الخيار. ومنهم من رأى أن القصر سنة ليس بواجب، ومنهم من رأى أنه رخصة والإتمام أفضل. تفاصيل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم، الكوفيون هم كوفة والبصرة في العراق وهم أهل الرأي والحنفية، أعني أنه فرض عين. والثاني قال بعض أصحاب الشافعية، وفرض عين هو المتحتم بالدليل. وبالثالث أعني أنه السنة، قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع أعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات عنه وهو المنصور عند أصحابه. والسبب في اختلافه معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة الدليل دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول وصيغة الألفاظ اللفظ المنقول. طبعا الفعل يختلف عن القول. وذلك أن المفهوم في قصر الصلاة للمسافر أنما هو رخصة لموضع المشقة. وطبعا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وليس كذلك القضية هنا. قد يسافر كما بينت، يسافر من هنا من مصر إلى السعودية في طيارة مكيفة، وممكن من هنا إلى آخر شارع الهرم يشعر بمشقة شديدة. فالقضية هنا جعلوا، لأن المشقة تختلف، فجعلوا نفس العلة هو السفر سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة. وده ضبط للحكمة. تمام. فقال هنا وإنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. المسافر بالإجماع أنه يفطر في رمضان، تمام، وهذه رخصة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنما قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا، لم يقل ابن رشد هذه الزيادة في الحديث. فقال عمر، يعني قال يريد قصر الصلاة في السفر، قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله. نفس ما قاله يعلى بن أمية قاله عمر بن الخطاب للنبي، فقال النبي قال فعما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يكره أن إن الله يحب أن تؤتى عزائمه كما ماذا؟ وهما روايتان. المهم يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فقال هنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كلمة فاقبلوا صدقته أمر، والأمر الوجوب بلا خلاف عند الصحابة ومن كان بعدهم من أهل السنة. فاقبلوا صدقته هذا دليل، وسيأتي الدليل الثاني. تمام. طيب، فمفهوم هذا الرخصة فجعلها صدقة تصدق الله بها عليكم، ونسي بقية الحديث فاقبلوا صدقته. وهذا أمر، ويؤكد ذلك ما يأتي من حديث عائشة. تمام. وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يؤكد هذا، وهذا حديث صحيح، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشتر الصلاة. وهما في الصحيح الحديث الصحيح، وهذا يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر الواجب ولا أنه سنة. فهذان حديثان استدل بهما بعض أهل العلم على أنها رخصة. قال: وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة التي الثابت باتفاق حديث البخاري ومسلم، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا إقرار من رسول الله، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، بداية الصلاة بداية إتمام وجوب الصلاة ركعتين، الصلوات ركعتين، العصر والظهر والعشاء، تمام. قال: فأقرت صلاة السفر على الركعتين وزيد في صلاة الحضر. وهذا حديث في الصحيحين أو في البخاري فحسب، تمام. وسيأتي أنها كانت تتم، والأصل عندنا القاعدة الكلية في أصول الفقه ومصطلح الحديث: لا عبرة باجتهاد ورأي الراوي، إنما العبرة بالرواية. ده مهم جدا، قد يتأول صاحب الحديث من الصحابة ويجتهد ويصرف الحديث أو ينسى. فهنا لا نقول عائشة التي قالت هذا تأولت، لا علاقة لنا بعائشة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط ولا مرة. في هذه الحالة تأكيد، وزدت بعض الروايات مش موجودة هنا، عن مسلم عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. صلاة الخوف فيها حوالي ست روايات، منها ركعة واحدة وصحيحة، هذه في الصحيحين، فيجوز في صلاة الخوف ركعة واحدة. فقال هنا إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر، وكلمة فرض فرض انتبه فرض فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. وهذا من أقوى الأدلة التي تبين أن كل ما قيل ليس بمعتبر. وكذلك حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صحبت النبي وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، تمام. وروى مسلم أن النبي لازم القصر في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وكذلك أبي بكر وعمر وعثمان. فهذه أدلة تبين، ويكفي هذا الحديث، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اتفضل أذن ماشي. قال: فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة. كل حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في صحيح مسلم لم يأتي على رسول الله أنه في سفر أتم الصلاة. حديث ثابت روية أنه كان يقصر ويتم، لم يثبت، وهو موجود في دواوين السنن. وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبا مخيرا أو أن يكون سنة، وإما أن يكون فرضا معينا، هو الراجح من الأدلة. لكن كونه فرضا متعينا يعارض المعنى المعقول، وكونه رخصة لما ذكرت الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ليس كذلك. لذلك قل: فاقبلوا صدقتهم، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة. وكان هذا نوعا من طريق الجمع، الإعمال أولى من الإهمال، ولكن ليس في محله. قضية هنا أسس بينة، حديث أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يبقى كيف نجعل السفر أربعا ونجعلها بالخيار وسنة وليست بفرض؟ فالذي قاله ابن رشد فيه نظر ومرجوح، وقد اعتل لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم هنا في الهامش ذكر المحقق عقب حديث عائشة الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، حتى كتبها أقرت، يعني كتبها أقرت المفروض أقرت، المهم يعني ده كلام المحقق. قال الزهري فقلت لعروة، عروة بن الزبير، وعروة أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة جدته خالته، فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان. تمام، عثمان تأول وصلى أربع ركعات وهو أمير المؤمنين في الحج، أتى بحديث في صحيح في مسند الإمام أحمد، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، أن النبي من تأهل وتزوج في مكان فلا يقصر لأنه متم، والحديث فيه كلام. تمام، ولكن لما فعله عثمان بن عفان أصبح في المسألة شبهة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، والحديث لم يثبت، والأصل المرجعية إلى رسول الله والإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حجة في الصحابي، والحجة في كل الصحابة في الإجماع، وليس كل صحابي أخذ كل الأدلة وفوق كل ذي علم عليم. وروى عطاء عنها عن عائشة، وعطاء ابن أبي رباح من التابعين وكان من الفقهاء، وقال عمر بن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا كان أمراء المؤمنين كانوا يجعلونه يفتي لأنه متمكن من المناسك، المهم يعني عطاء على علم. فروى عنها عن عائشة أن النبي كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، كل الحديث صحيح عدا صدر الكلام كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، هذا لم يثبت، حديث لم يثبت. ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي، قال اصطحبت أصحاب محمد فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر. ما هذا الكلام؟ يعني وإن حدث بالقلة لا يؤخذ بهذا الأمر، لأن الأصل المرجعية إلى الأدلة، فإن اختلف بالإجماع مع الأصوليين والفقهاء، بالإجماع عند الاختلاف مع عند الصحابة المرجعية إلى الكتاب والسنة أو الإجماع. وبعضهم يصوم ويفطر، هذا معلوم في البخاري ومسلم، الصوم والإفطار يوم في رمضان، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولا على هؤلاء على هؤلاء. ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة. هنا جعل ابن رشد بعض الشبه، يعني أتى بقول بتأويل عثمان وتأويل عائشة، والعبرة في الرواية لا بالرأي والتأويل. تمام، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. لذلك قال هنا اصطحبت أصحاب رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. نحن لا نشدد ولكن نبين الراجح من المرجوح. تمام؟ فرضت وفرض رسول الله صلاة على المسافر ركعتين وأقرت صلاة السفر، فهذا إقرار. إن ثبت أن النبي أتى ولم يقصر وصلى أربعا نأخذ به، انتهى حتى لو مرة واحدة انتهى الأمر، والإعمال أولى من الإهمال. وذكرت هذا وهو نفسه قال النبي ما أتم صلاة قط، نفس هذا الذي قاله ابن حجر ابن رشد آنفا ثم قاله في هذا الحديث وفيه احتمالية الصحة والضعف، فقال فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر. فالنبي نفسه ما كان يتم إطلاقا، هو ابن حجر ابن رشد قال هذا، فكيف لم يروه صلى الله عليه وسلم يتم؟ وقد يؤخذ من هذا على يعني وكأن ابن رشد يقصد هذا أنهم أتموا والنبي أقر، فيكون من باب السنة التقريرية، ولم يحدث أي تقرير، والصحابة يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فكيف فالنبي يقصر وأنتم تتمون؟ فالقضية بلا خلاف لابد أن يؤخذ بالقول الأول. الموضع الثاني المسافة التي يجب فيها القصر، دي مسألة مهمة جدا واختلف فيها كل الأئمة الأربعة وغيرهم من قبل ومن بعد. ليس هناك دليل كتاب سنة إجماع على أنه لا يحدث سفر ويقصر فيه إلا بتحديد المسافة، ليس هناك هذا بالمرة إلا ما كان من رسول الله كما سيأتي في حديث مسلم أنه قصر بعد ثلاثة أميال حوالي خمسة كيلو ونص كيلو متر. أما التحديد بشيء معين إنما المرجعية إلى العرف، والعرف مصدر من مصادر التشريع، العرف مصدر من مصادر التشريع، هذا هو الأصل. عندي سيارة من حوالي 15-20 سنة، فمشيت من هنا إلى الحلوان حوالي 55 متر، ومن هنا إلى بنها حوالي 55 متر. وحلوان ليس بسفر، الحلوان القاهرة الكبرى، وبنها نفس المكان، وهذا سفر وهذا ليس بسفر. فالمرجعية هنا إلى العرف، هذا هو الأصل، والمصدر والعرف مصدر من مصادر التشريع، كما في صحيح البخاري ومسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما كان أبو سفيان شحيحا لا يعطيها هو ويعطيها هي وولدها ما يكفيهم، فقال النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هو مش هيرضى مش عايز حد ياخد منه فلوس، فقالت له ممكن أسرق منه يعني، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إيه المعروف؟ ما يكفيك وولدك على حسب الدرجة الاجتماعية لك، انت في مصر الجديدة ولا في الشرابية ولا في بلاء الذكرون. تمام؟ فالعرف هنا أصل، العرف مصدر من مصادر التشريع، والقاعدة العادة محكمة، العادة والعرف يرجع فيها إلى الكتاب والسنة إن لم يوجد في المسألة دليل. فقال وأما اختلافه في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن السفر أن الصلاة تقصر في أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد خمسة وأربعون كيلو متر. تمام؟ طيب قالوا وهذه مسيرة يوم بالسفر الوسط، جمال بغل كانش فيه طيارات ولا سيارات، لذلك الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف. تمام؟ يبقى السفر بالطيارة غير السفر بالسيارة غير السفر بالجمل. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق، من مكان إلى مكان. وقاله الظاهر القصر كل سفر قريبا كان أو بعيد، هذا ما قاله الظاهرية وابن حزم، وهذا هو الحق. أخذ به النووي وابن الشيخ الألباني وابن عسيمين وهؤلاء، فيش دليل. هو سفر، هو سفر. يعني مثلا محافظات كثيرة سواء في الصعيد أو في الوجه البحري، بعد المحافظة ما تنتهي بقليل دخلت في المحافظة الأخرى، خلص الموضوع، يبقى سفر. طيب، والسبب في اختلافه معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه، يرجع إلى الحكم، إلى العلة، الحكم يدور على التي وجودا وعدما كما بينا وتعقبت على هذا، مثل تأثيره في الصوم. وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة، أما ما لا يراعى في ذلك إلا اللفظ فقط، فقالوا من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط، فقالوا قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. لماذا وضعه؟ قالوا للمشقة. فقلنا المشق العلة في المشقة، العلة في السفر ليست المشقة، لأن السفر قد لا يكون فيه مشقة. احنا بنتكلم عن مسألة الطائرة، السلف قالوا الأمراء كانوا يسافرون وعلى الجمل، يعني وكأنه يجلس في حجرته. ففي هذه الحالة المرجعية هنا أن العلة السفر نفسه، تمام؟ فكل من انطلق عليه اسم السفر جاز له القصر والفطر، فكل من انطلق عليه اسم السفر، تمام؟ إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فكل من انطلق عليه اسم السفر سواء كان السفر بعيدا كثيرا أو قليلا، بعيدا أو قريبا. وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو 17 ميلا. ذكرت هنا زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في صحيح مسلم أيضا، أنه النبي قصر بعد 3 أميال، وفي رواية 3 فراسخ، فالفرسخ 3 أميال، سواء فرسخ أو 3 فراسخ أو 3 أميال حاجة قليلة، هي 20 كيلو أو ما شابه، وفي 3 أميال مش جاية 6 كيلو، 6 كيلو متر، تمام؟ وهذا حديث ثابت عن رسول الله صحيح مسلم. في هذه الحالة أخذه من قال أي سفر هو سفر، فعليك فلك أن تجمع ووجب عليك القصر. وذهب قوم إلى خامس، قول خامس كما قلنا، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فعمر بن الخطاب في حديث يعلى بن أمية قال تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله، فعمر قال له إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في سورة النساء. ففهم النبي أن الآية في ظاهرها، وهذا إقرار على الأمر، على أن الظاهر يؤخذ به من رسول الله، ولم ينكر على عمر رضي الله عنه، تمام؟ فأخذ بالظاهر، ولكن قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمسألة الخوف كان موجودا، ثم بعد ذلك يعني عدم، هنا ما فيش علة بقى للخوف، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لأنهم أمنوا. فكيف نأمن والقصر موجود؟ كما مسألة الرمل في البخاري ومسلم، الصحابة أهل قريش كلهم يعني قالوا لما سافر النبي والصحابة، فلما أتوا إلى المدينة والتوقيت الزمني والمكاني اختلاف الهواء ومكة غير المدينة، فأصابهم المرض الكثير منهم، وبشدة يعني. فقالوا حدث كذا وكذا وكذا فليس فيهم قوة وما شابه. فعلل النبي وسن سنة الاطباع والرمل، الاطباع أن تظهر كتفك اليمنى، والرمل السير، مش سير سريع، خطوات متقاربة، هو الرمل يعني الخطوة التي هنا بجانب التي قبلها، تمام. فأمرهم بهذا، فكانوا الصحابة أهل قريش، وقريش كانوا يمكثون أمام الكعبة عند الحجر الأسود، فلا يرى قريش الصحابة عندما يذهبون إلى الناحية الأخرى، فكانوا يرملون أمام قريش وفي الناحية الأخرى لا يرملون، تمام. فكانت العلة موجودة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رمل واضطجع إلى يوم القيامة، إلى يوم الناس هذا، ففي الحديث البخاري ومسلم. فقال عمر بن الخطاب: ما لنا والرمل والاضطباع وقد أمنا كذا كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فهذا هو. وقد قيل إنه ذهب، إنه مذهب عائشة، وقالوا إن النبي إنما قصر لأنه كان خائفا. ليس كذلك، ما هو قلت لك صدقة تصدق الله بها عليكم، الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة مروي عن ابن عمر، الأربعة برد اللي هو البريد يعني، مروي عن ابن عمر وابن عباس، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ما لنا والبرد والبريد، ما الدليل؟ اجتهاد. وابن عباس ومالك، ورواه مالك، ومذهب الثلاثة ومذهب الثلاثة أيام مروي عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما. ولو ثبت هذا، هناك مسألة تتحقق وتتقصى ويعلم الراجح من المرجوح، والصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا في مسائل الصلاة ومسائل السفر ومسائل المواريث وفي مسائل الحج، كل هذا اختلاف. فالمرجعية إلى الكتاب والسنة، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. قال ابن مسعود: ما دليلك؟ ابن مسعود وأنس ابن مالك. دخل ابن مسعود الصلاة بعد أن انتهت الصلاة، صلاة الجماعة الأولى، فصلى هو وأصحابه انفرادا، فصلى ابن مسعود منفردا وأصحابه منفردين. ودخل أنس بن مالك فصلى بأصحابه جماعة، قالوا ابن مسعود أفقه من أنس، صحيح الذي قال عليكم بفقه ابن أم عبد، ده معلوم، ولا يجعل فقهه مسألة في هذه المسألة ترجح. لماذا؟ لأن الحق مع أنس. لماذا؟ لأن الجماعة الثانية أوصى بها رسول الله. لما دخل الرجل بعد أن انتهت صلاة الفجر فقال النبي لأبي بكر: من يتصدق على هذا؟ وفي رواية: من يتجر على هذا؟ فقام معه أبو بكر وصلى معه. والأصل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فإذا أحاديث. فهنا عند اختلاف الصحابة يرجع إلى الدليل. نعم الفقه درجة في الترجيح، ولكن إن وجد الدليل لا فقه ولا شيء. المسألة هنا المرجعية في مسائل الصحابة أيا كان. لذلك بينت من قال إجماع الخلفاء الراشدين حجة ليس بحجة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هم جزء من الصحابة، والإجماع في مجمل الصحابة في كل الصحابة. فهذه مسائل في غاية الأهمية، بارك الله فيكم. نختصر إلى نعم. كيف نجمع بين حديث النبي لما قال صدقتكم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد بن عمرو الأسلمي وعمرو بن العاص كان يصومون في الصدقة؟ لا، أنت لم تفهم كلامي. الحديث ثبت في الصحيحين، كان يتكلم أنس وغيره على أن الصحابة كان منهم في السفر في رمضان من يصوم ومن يفطر. هذا الذي زاده عطاء فيه كان يتم الصلاة في السفر ويقصد الكلام الذي قاله ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء. لا، مش هذا الحديث، أنا أحاديث أخرى. أنت أتيت بحديث ابن رشد هنا، أي حديث آخر؟ يعني ما الحديث معناه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. طبعا تمام. يكسر الصيام. صحيح. الأصلمي و. صحيح صحيح. وعبد الله بن رواحة. أيوة وعبد الله بن رواحة. أيوة هذا. وهنا قال صدقة تصدق الله عليكم. أيوة. تمام. أنت بتتكلم في مسألة أخرى. فاقبلوا صدقته. أيوة. النبي قال هذا. أيوة. وقال هذا. أيوة. إيه رأيك بقى؟ هذا وقال. نعم، والإعمال أولى من الإهمال. أيوة. تمام؟ فهمت؟ فاقبلوا صدقته أمر. وكونه كان أقر الصحابة على السفر على الإفطار في السفر في رمضان أقره، فهذه سنة وهذه سنة. فكلمة فاقبلوا صدقته، أنت أخذت الحديث وطرت به إلى السنغال بلده. فاقبلوا صدقته يا محمد في القصر لا في الصيام يا رجل. تمام، فهمت؟ تمام. اسكت بقى. إخوة، لابد أن نستوعب الحديث حتى نستطيع أن نحتج به. انتبهوا بارك الله فيكم. نعم. ماذا؟ عائشة رضي الله عنها هل كانت تقصر في صلاة السفر تتم في صلاة السفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد موته؟ حديث عطاء هو بعد الموت أصلا، ولكن حديث لعائشة أنه كان يتم في الصلاة ففي هذه الحديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن عندما نتكلم بعد موت النبي، بعد موت النبي، لماذا ذكروا عائشة؟ لأن عائشة التي قالت فرضت الصلاة في أول الإسلام يعني ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فذكروا لأنها كانت تتم، ولكن في غير بعد موت النبي، لأن النبي لو أتمت في عهده لأخذنا وعلمنا أن هذا النبي أقره، ولم يثبت هذا. تمام؟ نعم.